وساعات في كلام بيجف في كلام واضحك واشتاق واخاف، وساعات بكتب في رسايل بلا أقلم لا رصاص ولا جاف، وساعات في صور بتحركني وتجيني لو كنت أنا فين، صناديق الدنيا هتفتح لو صدقت معاك مفتاح. يا حبيبتي بتسألي دايما كم شخصية بشوفها أنا فيك، أنا أكتر من شخصية وكل ما فيا بيحلم بيك. Green Line Unlimited Mix Unlimited Calls SMS's موبايل إنترنت USB مودم، أربع شخصيات بصندوق واحد وفاتورة واحدة، اتصالات الدنيا لسه فيها أكتر.